على العبد أن يخرج الزكاة فيما يملكه ويحتاجه حاجة يومية. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة لا تجب إلا على المسلمين، يؤخذ من قوله على المسلمين. ويستفاد من هذا الحديث جواز إضافة كلمة عبد إلى المالك، وأظن سبقت هذا. ويستفاد من هذا الحديث جواز إضافة الأشياء إلى صاحبها، قال رواه البخاري: ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. والحقيقة أن صدقة الفطر تجب على كل إنسان بعينه. في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، نعم، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير وكبير وذكر وأنثى وعبد وحر. الحديث وهنا ظاهره أن صدقة الفطر على السيد، لأنه قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. والعبد الأصل أن ماله لمن؟ نعم، ماله لمن يكون؟ لسيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي ابتاعه أو باعه عليه، للذي ابتاعه. نعم، فأقول: إما أن تجب الصدقة على العبد بنفسه، أو أن تجب على سيده عملا بالحديثين، بحديث ابن عمر وهذه الرواية. فإذا ملك العبد شيئا من المال، نعم، وأدرك رمضان والفطر، فإنه يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه عملا بحديث من؟ بحديث ابن عمر. وإذا كان لا يملك ذلك، من الذي يخرج عنه؟ سيده. إذا لا تعارض بين الحديثين. نعم، لا تجب الزكاة في الخير حتى ولو كثرت، حتى ولو كانت سائمة الحول كله أو أغلبه، لأنه لم يرد في ذلك دليل. نعم، ثم هل يستفاد من هذا الحديث ذلك؟ لا يستفاد منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى فرس الإنسان الذي يختص به، لكن لم يأتي دليل يدل على وجوب الصدقة في الخير. نعم، والعبادات لا قياس فيها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على انشغالها. هل الأصل الزكاة أم عدمها في الأشياء؟ الأصل عدمها حتى يقوم دليل، لأن الأصل في العبادات المنع والحظر، فلا يقاس بين صدقة الإبل وصدقة الخيل، مع أن الخيل قد تكون إيش؟ قد تكون أغلى في الثمن، وهذا بحسب البلاد. لكنه لو كان عنده خيل أعدها للتجارة فإن فيها زكاة حتى ولو كانت رأسا واحدا، لأن جميع عروض التجارة فيها زكاة، والزكاة تكون في قيمتها. نعم، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته. طيب، هذا الحديث في الحقيقة اختلف العلماء رحمهم الله في صحته، فقال بعض أهل العلم إنه صحيح، وقال بعضهم إنه لا يصح. بناء على أي شيء؟ بناء على ما جاء فيه من التعزير بالمال. قالوا لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، نعم، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ثابت وصحيح، لأن التعزير بالمال له نظائر غير الزكاة. وممن أخذ بصحة هذا الحديث الإمام أحمد والإمام ابن إسحاق وإسحاق بن راهوية والإمام ابن القيم رحمه الله، حتى قال الإمام ابن القيم فيه: إننا لا نستطيع أن نضاعف الرجل في الحديث أو أن نضاعف الحديث بالرجل، نعم، بمثل هذه العلل، وإلا لا ارتكبنا في ذلك ما يسميه العلماء بالدور، والدور باطل وغير مقبول عند العلماء. فالصحيح أن هذا الحديث صحيح وثابت، لأن التعزير بالمال موجود في باب الزكاة، وموجود أيضا في باب السير كما سأتي. قال: في كل سائمة إبل، في كل سائمة إبل في 40. السائمة مأخوذة من السوم، والسوم هو الرعي، ومنه قوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر تسيمون، أي ترعون. فلا بد أن تكون راعية الحول أو أكثره، والمقصود بالرعي هنا أن ترعى من المباح، وليس المقصود بالمباح ضد المحرم. المباح هو الذي خرج بفعل الله تعالى، ليس بفعل العبد. فلو أن شخصا مثلا عنده مزرعة يزرعها علفا وتأتي مواشيه وتأكل منها، إيش نقول فيها؟ هل هذه سائمة؟ ليست سائمة. السائمة هي التي تأكل من المباح، يعني الذي خرج بفعل الله تعالى بلا أن يتسبب فيه العبد. في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. هذا لا يخالف حديث أنس بن مالك الذي بدأنا به كتاب الزكاة، في 40 بنت لبون، لأن بنت اللبون في أي عدد تجب؟ في 36. في 36 بنت لبون هي التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ترضع. وقوله: لا تفرق إبل عن حسابها، كقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. لا تفرق إبل عن حسابها، لأنها لو فرقت، نعم، لا سقطت الزكاة أو قلت، لأنه سبق لنا أن الجمع والتفريق لا يؤثر في باب الزكاة إلا في باب زكاة بهيمة الأنعام. وقوله: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها. من أعطاها أي الزكاة، مؤتجرا أي طالبا للأجر، يريد بذلك وجه الله تعالى. مؤتجرا بها فله أجرها، أما إذا أخرجها منه السلطان عنوة وقهرا فإنها تنفعه ظاهرا لا باطنا، تبارك، تنفعه ظاهرا لا باطنا. كيف ظاهرا؟ أي أن السلطان لا يطالبه مرة جديدة بالزكاة، ولكن بالنسبة لما بينه وبين الله فإنها لا تنفعه، لأن العبادة لا تقبل من صاحبها إذا لم يأتي بها على وجه الاستسلام والرضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بلى ويسلم تسليما. فلا بد من الرضا في أداء إيش؟ العبادات. ولذلك قال الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فلو أكره شخص على أن يتعبد لله تعالى على سبيل الإكراه فإن الله لا يقبل منه، لأنه لا بد أن يرضى بإيش؟ بهذه العبادة، وإلا لم يكن أصلا مسلما. لأن الإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له والخلوص من الشرك. طيب، معتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها. من منعها؟ ولم يبين هنا جحودا أو غير جحود أو بغير جحود. من منعها فإنا آخذوها، هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الجمع، وضمير الجمع إذا ورد في النصوص الشرعية فإنه بحسب الموضع وحسب السياق، قد يكون على سبيل التواضع وقد يكون على سبيل التعظيم. نعم، وهنا يمكن أن يكون على سبيل التعظيم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السلطان والقائد الأعلى في الدولة وهو ولي الأمر. فإن آخذوها، كما يقول مثلا الحاكم في الدولة يقول إن فعلنا كذا وسنفعل كذا ونغير كذا، يقول ذلك على أي سبيل؟ على سبيل التعظيم. وهذا لا محظور فيه، هذا لا محظور فيه، لأن من بابش إلزام الناس بالقوانين والأمور والأمور الشرعية. إيه، فيها تأكيد طبعا. فإن آخذوها وشطر ماله، وشطر ماله. وروى بعض أهل العلم هذا الحديث بلفظ وشطر ماله، وشطر ماله، بل ذهب بعضهم إلى أن المال الذي يؤخذ هو الكريم منه، كريم المال. ولكن هذا في الحقيقة بعيد، هذا في الحقيقة بعيد. وشطر ماله، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد ما هو هذا المال الذي ينصف، هل المال الباقي أم المخرج، على اختلاف في ذلك بين العلماء، لأن المسألة ليست محل خلاف، بل هي المسألة مسألة خلافية. وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أي أكيدة مما أمر الله تعالى وأكد به، لا يحل لآل محمد منها شيء. لا يحل أي يحرم، لأن نفي التحريم، لأن نفي الإباحة يستلزم التحريم، وربما يستلزم الجواز، ولكن بعيد وقليل في النصوص الشرعية. لكن الأصل أن نفي الإباحة يستلزم ماذا؟ يستلزم التحريم. لا يحل لآل محمد، المقصود هنا بالآل هم قرابته من المؤمنين وليسوا الصحابة أو كل مؤمن. نعم، والضابط في ذلك كما سبق أن الآل إذا ذكروا وذكر معهم الصحابة فالمقصود بالآل أهل البيت، وأما إذا ذكر الآل ولم يذكر معهم الصحابة والمؤمنون فهم فيدخل في كلمة آل قرابته من المؤمنين وأصحابه، هؤلاء قرابته وأصحابه، بل حتى قال بعض العلماء كل مؤمن. فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم الآل؟ يدخل فيها قرابته من المؤمنين وأصحابه وكل من كان مؤمنا. المؤمنين نعم يدخلون كذلك، حتى الأزواج يدخلون، هم من القرابة. لا، إذا قلت على آل بيته يدخل القرابة من المؤمنين الذين يعيشون، الذين هم بنو هاشم ونساؤهم. لا يحل لآل محمد أن يحرم منها شيء، من ماذا؟ من الزكاة المفروضة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن الزكاة في بهيمة الأنعام لا تجب إلا إذا كانت سائمة، يؤخذ من قوله في كل سائمة، وهذا يشمل الإبل والبقر والغنم، فإذا كانت راعية السنة كلها أو أكثرها من المباح ففيها زكاة، وأما إذا كان صاحبها يعلفها وينفق عليها فإنه لا زكاة فيها وإن بلغت ما بلغت. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في الإبل، يؤخذ من قوله نعم في كل سائمة إبل، أظن مر علينا في حديث أنس نعم نعم في صدقة الغنم في سائمتها، قلنا هذا عقد بيان يعد كالصفة نعم يعد قيدا، عطف البيان يعد ها كالقيد أو كالصفة المقيد المنصوب. طيب قال هنا في كل سائمة إبل في أربعين. ويستفاد من هذا الحديث أن الأربعين من الإبل فيها بنت لبون، فهي تبتدئ من 36 إلى كم؟ إلى 45، 45 أحسنت بنت لبون، ومن 45 فما زالت حق حق. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز أن تفرق بهيمة الأنعام خشية الصدقة أو إنقاص قدرها، لقوله لا تفرق إبل عن حسابها، لأن قوله لا تفرق إيش هذه؟ هذا خبر، جملة خبرية، يفيد ماذا؟ الإنشاء، يعني لا يجوز التفريق ها تفريق الإبل عن حسابها، فدل ذلك على أن الفرقة تؤثر. ويستفاد من هذا الحديث أهمية إخلاص النية لله عز وجل في العبادة، أهمية إخلاص النية من قوله من أعطاها مؤتجرا بها، يعني طالبا للأجر. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح فإنه يريد بذلك الأجر والثواب وما عند الله من الجنة والرضوان، خلافا لما قاله بعض الناس وممن ينتسب إلى الصوفية وغلاتهم أنهم يتعبدون لله لذات الله لا لثواب الله، وهذا باطل، ويبطله قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ماذا؟ فضلا من الله ورضوانا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالإنسان يتعبد لله تعالى يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك رضاه وجنته، مفهوم المسألة هذه؟ لأنهم يقولون ماذا؟ يقولون نحن نتعبد ونطيع في ذات الله فقط، لا رجاء للثواب. يقول هذا لا يصح، وهذا خلل، لأن الله تعالى خلق الجنة والنار وجعل لكل دار ملؤها نعم، وخلق الإنسان وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ووهبه عقلا يميز بين الحق والباطل، وقامت سوق الجنة والنار بعد إقامة الحجة على العباد ودعوتهم، فالناس لا شك أنهم يسعون في أي شيء، في فكاك رقابهم من النار ها والفوز بجنة الله تعالى، ولا يمنع هذا حب الله تعالى، لأنهم هم يتعللون ماذا؟ الفناء في ذاته وحبه الذي يفوق كل حب. نقول نعم، لا يمنع من أن يعمل الإنسان يريد بذلك الأجر والحسنى وهو يحب الله تعالى. بل حتى قال بعضهم من عمل صالحا يريد بذلك الأجر فهو مشرك، هذا من الشرك. شوف الشبهة، ما هي الشبهة؟ ما هي الشبهة هنا؟ يقولون أنك إذا عملت العمل الصالح تريد بذلك الأجر فأنت أردت شيئا ماديا لأنك صرفت العبادة لغير الله، لا بد أن تتعبد لله لله فقط، لا تريد بذلك الأجر والثواب. وهذا لا شك أنه من أبطل ما يقول، لأنه يبطله القرآن والسنة. إن صحت القصة، نعم إن صحت القصة، حتى ولو صحت فإنها ليست بمثال ولا ممن يقتدى بهم. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من أعطى الزكاة بالأجر، وهو في الحقيقة وعد الله لكن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من قوله أخذ فله أجرها. ويستفاد من هذا الحديث أن مانع الزكاة يجوز تعزيره من قبل الإمام، يؤخذ من قوله ومن منعها فإن آخذوها. فما هو التعزير هنا؟ التعزير هنا كما قال صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وشطر ماله. شطر ماله، هل شطر المال هو المال الباقي أم المال المخرج؟ قال بعض أهل العلم شطر المال هو المال الباقي. مثال ذلك لو أن رجلا عنده 40 شاة، كم فيها هذه شاة؟ منع الزكاة. لو طبقنا الحديث نقول نأخذ الشاة هذه 20 شاة منه، 20 من الباقي، هذا قال به بعض العلماء، يعني ها نصفها قصد، ها نعم 19 شاة ونصف قيمة شاة 20 تقريبا. طيب هذا قال به بعض العلماء، بل قال بعضهم يؤخذ الشطر الأحسن والأعلى. والقول الثالث في المسألة أن شطر المال المأخوذ هو المال الزكوي، المال الذي زكي يعني المخرج. لماذا؟ لأن الأصل في مال المسلم الحرمة. الأصل في مال المسلم ماذا؟ الحرمة. لأن أصحاب القول الأول استدلوا بقوله شطر ماله، الإضافة هنا أو الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على المال الذي عنده، لأن المال الذي أخرجه لم يصر مالا له، لأنه حق لمن؟ للفقراء. إن أخذوها وشطر ماله أي المال الذي بقي عنده، ليس المال الذي أخرجه. لماذا؟ لأن المال الذي أخرجه هو حق لغيره. ولكن الصحيح القول الثالث في هذه المسألة، وهو أن شطر المال الذي يؤخذ هنا المال الذي أخرج مراعاة لحرمة مال المسلمين. ولكن إذا رأى السلطان أنه يأخذ نصف ماله الباقي فإن له ذلك، لأن هذا عائد إلى أي شيء؟ إلى اجتهاده، وهذا من السياسات الشرعية التي قد تنفذ في بعض المعاندين، لأنه خاصة إذا كان الشخص يمنع الزكاة كل سنة لا يخرجها إلا بشق الأنفس، فحينئذ يجوز للإمام أن يفرض عليه ماذا؟ أن يردعه بهذا النوع من التعزير، فيأخذ منه الزكاة ونصف ما بقي من ماله حتى لا يعيد الكرة، لأنه لو فعل ذلك إذا قدم الحول نعم لربما قبل أن يتم الحول يأتي هو بالزكاة، عشان إيش؟ عشان لا تفرض عليه هذه العقوبة. نعم نعم يعود بحسب حال الشخص، يعود إلى حسب حال الشخص، ولكن الأصل نعم أنه لا يؤخذ، ولا يؤخذ إلا نصف المال المخرج. ولكن عندنا أصول، أصول يمكن أن يستنبط منها الأحكام، نعم يمكن أن يستنبط منها الأحكام، لأن هذا الذي استدل به شطر ماله هذا احتمال فقط. لا هذا نعم هذا احتمال كله، لأنه يدخل في مال الزكاة، قد يدخل في مال الزكاة. ولكن لما كان عندنا أصل أن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وأن مال المسلم حرام، فلا يمكن أن نستبيح المال هكذا، ما دام أننا عندنا مساغ واستطاعة أننا نعزره بأخذ نصف ماله المخرج فإننا نفعل. نعم إذن ماذا نفعل؟ عنده مثلا 40 شاة ومنع الزكاة، نأخذ الزكاة أولا ونصف قيمتها منه، ونصف قيمتها منه. ويستفاد من هذا الحديث أن السلطان هو الذي يعزر ويأمر السعاة لجمع الزكاة، وهو الذي ينفذ الحدود عموما. هذا أمر عائد إلى من؟ إلى القائد الأعلى في الدولة، وهو ولي الأمر. وكل ولي أمر في الحقيقة يخلف من؟ يخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن لله تبارك وتعالى عزائم وله رخص، وكما جاء في الحديث إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الأخذ، أن هذا الأخذ لنصف المال المزكى هو أمر من عند الله تبارك وتعالى، فهو بإقرار الله أم بوحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، الأول أو الثاني؟ لا، عزمة من عزمات ربنا. احنا قلنا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام منقسم إلى قسمين، إما أن يوحي الله إليه فينفذ، أو أن يفعل فيقر على ذلك. وهنا إذا قرأنا الحديث عزمة من عزمات ربنا، هذا يدل على أنه إيش؟ وحي من عند الله تبارك وتعالى. ويستفاد منه أيضا أن بعض السياسات الشرعية بل كثيرا منها هي من عند الله سبحانه، نعم، لأن هذا من السياسات ماذا؟ الشرعية. ويستفاد من هذا الحديث جواز التعزير بالمال، نعم جواز التعزير بالمال. والتعزير بالحقيقة المرجع فيه إلى الإمام، لكن هنا الظاهر أن المسألة توقيفية، فهل يعزره بالضرب؟ نقول الظاهر أن التعزير بالمال أولى اتباعا للنص أولا، ثانيا أن البخيل تعزيره بالمال أشد عليه من تعزيره باللوم أو بالضرب. ويستفاد من هذا الحديث، ماذا قلنا الآن؟ نعم جواز تعزير. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الأموال السلطانية نعم قد تكون مما سلط على من يستحق التعزير، ولا يختص ذلك بماذا؟ بالغنائم والفيء، لأن هذا يدخل أين هذا المال؟ أين يذهب؟ يدخل إلى بيت مال المسلمين. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعزير البخيل، جواز تعزير البخيل. من أين أخذنا؟ إنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ويستفاد من هذا الحديث أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم شيء من الزكاة، والعلة كما في حديث العباس أنها أوساخ الناس، لأنهم أشرف الناس نسبا. وقوله لا يحل، إذا قال لا يحل معناها أنه يحرم، ويرى بعض الفقهاء أنه مكروه، ولكن هذا يحتاج إلى دليل في الحقيقة. فالأصل أنه إذا انتفى الحل أو انتفت الحلية فإنه يثبت في مقامها ماذا؟ التحريم. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يحل منها شيء، لا قليلا ولا كثيرا. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعليق الفتوى الشرعية على ثبوت الدليل، أخذنا ذلك من قوله وعلق الشافعي القول على ثبوته. مفهوم المسألة هذه أن يعلق الإنسان الفتوى الشرعية على ثبوت الدليل، فنقول إن صح الدليل فالقول ما دل الدليل عليه. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله مع سعة اطلاعه على الإجماع ومواطن الخلاف يقول هذا هو الأقرب للصواب، وهذا الذي سيكون إجماعا ما لم يحكي أحد ما لم يخالف أحد من العلماء. فهمتم؟ طيب يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من زكاة من بلوغ المرام، وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلفوا في رفعه. وهو كما قال رحمه الله ابن حجر أن هذا الحديث اختلفوا في رفعه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام علي؟ ولكن حتى ولو قلنا بأنه من كلام علي فإنه يثبت له حكم الرفع، فيكون من المرفوع حكما. لماذا؟ لأن هذا فيما يتعلق بأمور العبادات التي لا اجتهاد فيها، لأن الأصل فيها المنع والحظر. إذا كانت لك 100 درهم، الدراهم يعبر عنها في الفضة، والدنانير يعبر عنها أو بها في الذهب. 100 درهم، سبق لنا أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تقدير نصاب الفضة، هل هو بالوزن أم بالعدد؟ أما الجمهور فبالوزن، قالوا لأن بالوزن تثبت، يثبت النصاب، ويرى شيخ الإسلام أنها بالعدد. والصحيح ما عليه الجمهور لأنه أثبت، لأن الوزن لا يختلف من مكان إلى مكان، ولا يختلف من أي شيء من بلد إلى بلد. ولذلك لما قدرنا نحن زكاة الفطر وقلنا أنها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، نعم، هذا الصاع يختلف من بلد إلى آخر، من هذا المكيال عرفته، هذا الفصد هذا يختلف من بلد إلى آخر، تجده ربما في العراق كبير، في الشام صغير، في مصر مثلا تجده متوسطا، في شمال إفريقيا مختلفا. حتى عندنا نحن أعرف أنه عندنا هذا الصاع اللي تكال به الأمور يكيلنا صاعا وله قعر، يعني إذا قلبته تجد أن له شيء، عرفتم ولا؟ فيقال أن الصاع هذا الذي زاد، نعم، ثم بعد ذلك ثم يقلب ويجعل يعني في قاره شيء، هو الأصل أن يمسح، الفقهاء قالوا أن يمسح، هذا هو الصاع، لكن الزيادة هذه هي على سبيل الاستحباب فقط، نعم صح. المهم أن بالميزان أثبت، لأن بالميزان تتفق الأمة، إذا قلنا كيلو وين 40 غرام في زكاة الفضة انتهى، وإذا قلنا في زكاة الفضة نصابها 595 غرام انتهى. طيب، وحال عليها الحول، الحول هو العام، أي دار عليها العام، ففيها 5 دراهم. 5 دراهم بالنسبة ل200 كم هي؟ ربع العشر. وليس عليك شيء حتى يكون، ليس عليك هنا على الوجوب، حتى يكون لك 20 دينارا، والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات، فيكون 20 دينار كم بالغرام؟ 85 غرام. 20 دينارا، أي ولكن هو 4 غرام وشيء ونيف، فهمت؟ هذا المثقال، فيكون تقدير نصاب الذهب بالوزن الحالي العرفي كم؟ 85 غرام. نعم، إذا كان عنده 81 غرام لا تجب عليه الزكاة، 84 غرام إلا أن يشاء. طيب، وحال عليه الحول، يعني لابد من اشتراط العام أيضا أن يحول عليه الحول، ففيها نصف دينار. نصف دينار بالنسبة ل20 دينارا كم؟ ربع عشرة. فما زاد فبحساب ذلك، أي ما زاد على النصاب، ها، ففيه أيضا ربع العشر، بخلاف زكاة بهيمة الأنعام أن ما بين الفرضين يتبع ما سبق. وليس في مال زكاة، مال هنا نكرة في سياق النفي، لأن ليس للنفي فتفيد العموم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ولكن هذا العموم مخصص ببعض الأموال الزكوية التي لا يشترط لها الحول، كما سبق فإن زكاة الزروع والثمار لا يشترط لها الحول لقوله تعالى، ولكن المال يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه كل شيء. نعم، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لأن الأموال التي لا يشترط لها أن يحول عليها الحول أولا الزروع والثمار، لا بد من اثنين، الركاز على القول بأنه زكاة، العسل على القول بأن فيه زكاة، المعادن طيب على القول أيضا بأن فيها زكاة، لا يشترط لها الحول، ولكن لا يشترط لها الحول، لا يشترط لها الحول، يشترط لها، يشترط لها. نعم، قال به بعض العلماء، نعم عروض تجارية صح، ولكن قال بعض العلماء إذا باع شيء يزكي عنه، وهذا نعم، وبعضهم من قال حتى يحول الحول. هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني، هو لا بد من الزكاة فيه. إذا بارت طيب، إذا إيش الأموال التي لا يشترط لها الزكاة الحول؟ نتاج السائمة أيضا، نتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط لهما الحول لأنهما تبع للأصل. طيب، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، أنه لا زكاة في الفضة حتى تبلغ النصاب، ونصابها 100 درهم وبالوزن كما قلنا 595 غرام. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا زكاة في الفضة حتى يحول عليه الحول، ويستفاد منه اشتراط الحول في الزكاة وهو شرط، وسبق لنا أن شروط الزكاة 5: أولا الإسلام، ثانيا لا، الإسلام استقرار المال، الإسلام والحرية واستقرار المال وبلوغ النصاب وتمام الحر. انتبه، لازم نذكركم دائما بهذا ولا تنسون سبحان الله. والحكمة من اشتراط أن يحول الحول على المال، الحكمة من ذلك أن في ذلك رفقا بالمزكي وعدم إجحاف بالفقير، لأنه لو وجبت الزكاة على الغني كل 6 أشهر لكان فيه ماذا؟ لكان فيه إجحاف بمن؟ بالغني. ولو اشترط الشارع الحكيم أن يمر على المال سنتين، أن يمر على المال سنتان، يكون إجحاف بمن؟ بالفقير. فسبحان من شرع شرائعه وأحكم دينه. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الحول معتبر في الشريعة، فقد مر علينا في بعض المسائل فيما سبق أن الحول له اعتبار، ففي الزكاة يشترط الحول، وفي اللقطة ما أدري ما سمعت، اللقطة تعرف أيضا مدة سنة كاملة، وفي باب الطلاق طلاق من؟ طلاق عدة التي ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فإنها تعدد كم؟ سنة، 9 أشهر. نعم صح. بخلاف الأمة فإنها تعتد كم؟ 11 شهر. طيب، فيش ما تعني الحول غير الإخراج؟ نعم، هو الآية منسوخة بما قبلها، صحيح، على أن بعض العلماء لا يرى بنسخها، غريبة. طيب، متى يعتبر الحول أيضا؟ متى يعتبر الحول؟ هل في أمور يعتبر فيها الحول؟ ها؟ إيه، لقد ذكرناها. الله يشهو. بالنسبة للمعز، أحسنت، إذا تم له سنة. ويعتبر الحول أيضا لمن أصيب بعنة كما ذكر الفقهاء. قالوا ينتظر سنة كاملة، فإذا عاد إلى الوطء عاد، وإلا طلقت المرأة. قالوا حتى تمر عليه 4 فصول من رطوبة ويبوسة. والله هو في الحقيقة صحيح، لو هذا يعني اجتهاد فقط ليس فيه دليل. واليوم يعني لهم أجهزة يقال أنه يقاس بها هذا الشيء، يعني يقاس بها ذكر الإنسان ويعرف من خلال خصيتين له قوة على الجماع أو لا. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن زكاة الفضة يجب فيها ربع العشر. من أين يؤخذ؟ من قوله فيها 5 دراهم. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الأمر توقيفي، أن هذا التقدير توقيفي. ما معنى توقيفي؟ أي لا دخل للعقل فيه، فهو من وضع الشارع. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في الذهب، من قوله 20 دينار. ويستفاد منه أيضا اشتراط النصاب في الذهب، ونصابه بالدنانير 20 دينارا، وبالوزن كم؟ 85 غرام. ويستفاد من هذا الحديث اشتراط الحول في زكاة الذهب، إننا يؤخذ حال عليه الحول، حال عليه الحول. ويستفاد من هذا الحديث أن زكاة الذهب لابد أن يكون يعني مقدار الزكاة في النصاب كم؟ ربع العشر، لقوله نصف دينار. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن ما زاد على النصاب ففيه زكاة، ما زاد على النصاب ففيه زكاة. فلو أن إنسانا مثلا ملك 205 دراهم من الفضة، يعني مثلا 595، نقول ملك 600 غرام من الفضة، الزائد كم الآن؟ فيها ربع العشر أيضا. هذا معنى فما زاد فبحساب ذلك. إذن ماذا يفعل؟ الزائد كم الآن؟ فيها ربع العشر أيضا. هذا معنى فما زاد فبحساب ذلك. إذن ماذا يفعل؟ نعم، واحد من 20 كذا، واحد من ربع العشر، واحد من 40 يعني، واحد من 40 ربع العشر من الكل، من كل ما عنده. وهذا كما هو ثابت في الفضة فكذلك في الذهب. وهنا نلاحظ كما قلت آنفا أن زكاة النقدين تختلف مع زكاة بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام كما قلنا أن ما بين الفرضين الوقت يتبع ما سبق. ويستفاد من هذا الحديث أن المال عموما يشترط له أن يحول عليه الحول، نعم، باستثناء ما ذكرناه في الزروع والثمار ونتاج السائمة وربح التجارة والركاز على القول بأنه زكاة، وعلى العسل والمعادن على القول بأن فيهما زكاة. طيب يكفي هذا، نمشي نأخذ حديث آخر، ما نأخذ حديث آخر. ما زال عندكم استعداد استقرار الملك، ملك المال إذا لم يكن مستقرا فإنه ليس فيه زكاة. ومثلوا لذلك بالأجرة، الدين ممكن أن يكون أنه غير مستقر فيما لو كان في يد غني مماطل أو فقير عادي من المال. هم يقولون استقرار الملك واستقرار المال يمثلون لهذا الشرط بمثال الإيجار، إيجار البيت، يقولون أنه ليس في أجرة الزكاة لأن البيت غير مستقر. ثم قال رحمه الله: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. استفاد مالا يعني نال مالا فائدة، فائدة، ونيله له صور، إما أن يكون ربحا لما عنده أو نتاجا لما عنده أو أن يستفيده بغير الربح والنتاج، يعني أن يرث مثلا مالا زائدا على ما عنده. فهذه ثلاث أحوال في الاستفادة. وقوله مالا هذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط عند أهل العلم تدل على العموم، يشمل إذن جميع أنواع المال. وقوله فلا زكاة عليه، الضمير يعود على من؟ على المستفيد. فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، وحتى هنا غائية، حتى يحول عليه الحول. وهذا كما سيأتي ليس في الأنواع الثلاثة، ليس في الأنواع الثلاثة. فنقول المال المستفاد له أحوال، إما أن يكون المال المستفاد ليس من جنس الذي عنده، فهذا لا يتبعه لا في الحول ولا في النصاب. مثال ذلك رجل عنده 40 رأس من الشيم، نعم، ملكها يوم 1 محرم، وبعد 6 أشهر توفي والده فورث عنه 5 من الإبل، هل تضم الإبل إلى الغنم في الحول أو في النصاب؟ لا يضم هذا إلى هذا، لأن المال جنسه مختلف. ولو أنه ملك مثلا يوم 1 محرم 20 دينارا من الذهب، أي نصاب ذهب، وبعد 6 أشهر استفاد 200 درهم من الفضة، ماذا تقولون؟ لا يضم هذا إلى هذا. لماذا؟ لاختلاف جنس المالين، لا يضم إليه لا في تكميل النصاب ولا في الحول. كذلك لو كان عنده مثلا نصف نصاب من الغنم ثم استفاد نصف نصاب من البقر، فإنه لا يتمم هذا بهذا، فلا يتبعه إذن لا في الحول ولا في النصاب. وأظن واضح المسألة هذه. الحالة الثانية في المال المستفاد، إذا كان المال المستفاد ربحا أو نتاجا لما عنده، ربحا أي ربحا تجاريا إن كان المال الذي عنده عروضا تجارية، أو نتاجا أي إن كان نتاجا لبهيمة الأنعام. مثال ذلك رجل عنده عروض تجارية ملكها في أول السنة، وهو الآن الذي يملك العروض التجارية، هل يريد عينها أم قيمتها؟ نعم قيمتها. طيب ثم باعها بعد 6 أشهر هذه البضاعة، هنا ربح بعد 6 أشهر فعنده ربح، هل هذا الربح ينتظر حتى يحول عليه الحول؟ نعم، يعني يستأنف حولا جديدا للربح، أم أنه يتبع حول أصله؟ يتبع حول الأصل أي رأس المال، فهمتم؟ طيب النتاج كذلك، لو أن رجلا عنده 40 شاة وبعد 6 أشهر أنجبت كل واحدة 2 رأس و1 3 أو 3 4، نعم 3 4 3 4، فيصير عنده المجموع بعد 6 أشهر 121. متى يزكي وكيف يزكي؟ إذا جاء 1 محرم هل يزكي عن الأمهات فقط أم عن الأمهات والأولاد؟ الثاني، يزكي عن الأمهات والأولاد، لأن هذا نتاج لما عنده. في ذلك كما قال الفقهاء أن النتاج أو الربح هو فرع للأصل، والفرع يتبع أصله في الحكم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة في المال المستفاد، الحالة الثالثة ماذا قلت؟ طيب هذا فيما لو كان عنده نصابا، إذا كان المال الذي عنده يعني إذا كان أصل المال قد بلغ النصاب ثم ربح أو أنتج منه، فهنا يتبعه في ماذا؟ يتبعه في الحول والنصاب. أما إذا كان الذي يملكه دون النصاب فإنه حينئذ يستأنف حولا جديدا. مثال ذلك رجل عنده 30 من الشياه وبعد 6 أشهر أنجبت 10 منها ولدا، فبعد 6 أشهر تم النصاب، متى يزكي؟ هل يزكي في أول محرم منذ أن ملك 30 أم من تمام النصاب؟ من تمامه، لأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، فهمتم؟ هذا أظنه واضح. كذلك لو أنه عنده عروض تجارية وقيمتها لا تبلغ نصابا ثم بعد مدة درت عليه بعض الأرباح، لكن لما ضمت الأرباح إلى ما عنده كمل النصاب، نعم، متى يزكي؟ نقول هنا لابد أن يستأنف حولا جديدا، والفرق أظنه ظاهر بين الحالات الأولى والحالات الثانية. الحالات الأولى التي ذكرناها النصاب فيها كان كاملا، والحالات الأخيرة النصاب كان فيها أقل، لم يتم النصاب، فلا بد من تمامه في استئناف. نعم، في اشتراط الزكاة ووجوب الزكاة. أما الحالة الثالثة في المال المستفاد أو القسم الثالث، وهي أن يستفيد مالا من جنس الذي عنده لا ربحا ولا نتاجا، لا ربحا ولا نتاجا، فنقول هذه أيضا فيها تفصيل. إن كان الذي استفاده قد استفاده بعد ملكه لدون النصاب، ماذا نفعل؟ مثال ذلك، نبدأ بالدراهم مثلا، نضرب مثال بالدراهم، عنده 500 يورو، والنصاب كما قلنا كم؟ 1000 يورو. عنده 500 يورو ملكها يوم واحد محرم، وبعد 6 أشهر استفاد 500 أخرى، كيف يزكي؟ هنا يستأنف حولا جديدا، لأن التي كانت عنده دون النصاب. إذن يستأنف أن يبدأ حولا جديدا منذ تمام النصاب، هذه حالة. أما إذا كان الذي عنده ماذا؟ إذا كان الذي عنده بالغا للنصاب، فهنا إذا استفاد مالا فإنه يضم إلى النصاب ولا يضم إلى الحول، يضم إليه في النصاب ولا يضم إليه في الحول. مثال ذلك، رجل عنده 1000 يورو في أول السنة، وبعد 6 أشهر ورث 500 أورو مثلا، كيف يزكي؟ يزكي إذا جاء واحد محرم عن الكل أم عن الأصل الأول؟ يزكي عن 1000، ولا يزكي عن 500 حتى يحول عليه الحول. فإن قال قائل، ألستم قد قلتم إنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، فكيف يزكي هذا المال المستفاد وهو دون النصاب؟ فالجواب أنه أنه شبه فرع لما عنده، ليس بفرع أصلي ولكنه شبه فرع لما عنده، فهو مال مستفاد. وقد دل هذا الحديث على أنه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، وقلنا أن الحديث عام، لأنه قال من استفاد مالا يشمل القليل والكثير، ويشمل ماذا؟ يشمل ما عنده من جنسه أو ما ليس من جنسه. فنقول إن كان من جنسه فإما أن يكون نتاجا أو ربحا فإنه يتبع الأصل في الحول والنصاب، وإما أن لا يكون نتاجا ولا ربحا فإنه يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول، وإن كان الجنس مختلف فهذا ظاهر. ماذا، هل هذا مفهوم أم يحتاج إلى زيادة شرح؟ مفهوم؟ القسم الثالث، نعيد مثال القسم الثالث في بهيمة الأنعام. لو أن رجلا عنده 5 من الإبل، 5 من الإبل فيها ماذا؟ فيها شاة. طيب، أو عنده 30 من البقر، هذه فيها تبيع أو تبيع، 30 بقرة ملكها يوم واحد محرم، وبعد 8 أشهر استفاد، نتكلم عن المال من نفس الجنس، استفاد 20 من البقر، ايش تقولون؟ هنا يتبع في النصاب ولا يتبع في الحول، كيف؟ يعني لا يزكي عن 30 حتى يتم حول الأولى، يخرج تبيع أو تبيع، وهذا باشتراط الصوم كما مضى. طيب، 20 هذه هل فيها؟ نقول نعم، إذا أضيفت إلى ما عنده من 30 كم يصير فيها؟ 70، يعني لابد فيها من تبيع أو تبيعة ومسنة. لكن متى يخرج؟ يخرج إذا تم حول الثانية. نعم، يخرج عنها وحدها متى؟ إذا تم حول الثانية، حول المال المستفاد، فهمتم؟ طيب، يخرج عنها لأنها تضم إلى ما عنده، فيحسب عن الكل بعد ذلك، فهمت الآن؟ لا إذا حسب على 20 يصير ما يجب عليه الزكاة أصلا، 20 ما فيها زكاة. نعم نعم العشرين ما فيها أصلا، إذا نظر الإنسان ليس فيها زكاة. طيب كم يخرج، كيف يخرج؟ فهمت الآن؟ طيب ماذا يفعل؟ ولكن وش الفرق بينها وبين المال؟ ايش تقول؟ هذا لغز فقهي ليست بمشكلة. لو عدت إلى القواعد سبق لنا أن ما بين الوقصين، ما بين الفرضين أي الوقص، يتبع ما سبق. ففرق بين زكاة المال وزكاة بهيمة الأنعام. أما زكاة المال فما زاد فبحساب ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، وأما بهيمة الأنعام ما زاد فليس بحسابه. وعليه فنقول إذا استفاد العشرين بعد 8 أشهر هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لكنه لو استفاد 30 فهنا يستأنف حولا جديدا، يستأنف حولا جديدا. إذن فتختلف زكاة بهيمة الأنعام مع زكاة ماذا؟ مع زكاة المال. نعيد هذه المسألة. رجل عنده 30 بقرة ملكها يوم 1 محرم، وبعد 8 أشهر استفاد 20 بقرة، كيف يفعل هنا؟ بعد سنة مما ملك الأول هنا سيخرج تبيعة وتبيعة. العشرين هذه لا زكاة فيها، لماذا؟ لأنها لا تبلغ النصاب أولا، ثم إذا حال عليها الحول حولها غير معتبر. لماذا غير معتبر؟ لماذا نعتبره في المال ولا نعتبره في زكاة بهيمة الأنعام؟ لأن بهيمة الأنعام تختلف عن زكاة المال. فنقول بهيمة الأنعام دائما ما بين الفرضين يتبع ما سبق، يعني أن هذه 20 الآن تتبع ما سبق، ولذلك تتبعها أيضا فيش في الحول. إذن متى يزكي عن الكل؟ متى يزكي؟ أي. لا ما يستطيع أن يخرج تبيعة وتبيعة. إذا أخرج تبيعة وتبيعة هو عنده الآن كم؟ 50، والـ50 كم فيها؟ لا أصبر، الآن عنده 30. طيب متى يخرج أبو سنة؟ إذا صار عنده 40. طيب يخرج، يصير يخرج 40، يخرج من سنة، لا يخرج تبيعة أو تبيعة، يتبع. كيف يتبع في الحول؟ نعم في هذه الحال، لأنها دون النصاب الآن. وقلنا أن المسألة تختلف مع زكاة المال. زكاة المال كل ما زاد على المال فبحسب ذلك. فلو أن الإنسان ملك نصابا من المال، نصابا من المال أو أكثر من النصاب بدرهم، هذا الدرهم يشمله ربع العشر كما مضى. لكن بهيمة الأنعام نقول ما بين الفرضين يتبع ما سبق، ولذلك 50 كم فيها؟ 50 فيها مسمى. العشرة الزايدة هذه لا عبرة بها، فهمت؟ لكن يبقى الإشكال متى يزكي؟ المسمى قد اتفقنا عليه، متى يزكي؟ لأن النصاب الآن قد اتفقنا عليه. هل يزكي إذا تم حول الثانية؟ نعم، أم الأول؟ مع العلم أنه ليس بإنتاج ولا ربح، لأنه لو كان نتاجا أو ربحا سوف يضم إليه في الحول والنصاب. الظاهر أنه يزكي إذا تم حول الثانية، يزكي عن الكل. ولو قدم لا بأس إن شاء الله، لو قدم يعني لو زكى عن الحول الأولى لا بأس بإذن الله. كما مضى أن زكاة بهيمة الأنعام بينها وبين زكاة المال فروق كثيرة، يا ليت بعضكم يذهب ليستقرئ لنا كل ما شرحناه ليخرج لنا الفروق، نعم، بين زكاة بهيمة الأنعام وزكاة المال. يكفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نواصل ما رأينا من كتاب الزكاة من بلوغ المرام. أخذنا حديث علي بن أبي طالب إذا كان لك 100 درهم صح؟ أخذنا الفوائد ها؟ من استفاد مالا ناقشنا فيه ناقشنا فيه. ما أخذنا؟ راجعتم ولا ما رجعتم؟ إذا رجعتم نناقشه ونقول إذا ما رجعتم نمضي نواصل ثم نناقشه ونقول الكل رجعتم؟ يلا هاي هل يشترط مضي الحول في زكاة الذهب والفضة؟ كم نصاب الذهب؟ طيب شنو؟ مين؟ جاكم تبغى الموسيقى انت طيب لو ان الانسان عنده 90 غرام من الذهب كيف يزكي؟ ما معنى ما زاد فبحسب ذلك؟ فيه القيمة التي فرضت صح؟ هذا معنى ما الذي لاحظناه هنا؟ بهيمة صح تختلف صح. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، هذا عام نعم، هل خصص؟ نعم لا خطأ نقص لا لابد من نتاج السائمة ذكر العسل ذكر العسل نتاج السائمة لا يشترط له مضي الحول لأنه فرع عن أصله. طيب لماذا اشترط الشارع الحكيم مضي الحول في الزكاة؟ حسن يعني حتى لا يجحف بالغني فلا يطالب بالزكاة 6 أشهر وحتى لا نمنع الفقير ونضر بالفقير. نعم طيب استفدنا أيضا أن الحول له اعتبار في الشريعة، مواضع الاعتبار فيه ذكرنا 5 قلنا الرجل العنين الذي به عنا فإن قضاء عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة أنه كم نعم ينظر سنة كاملة حتى تمر عليه 4 أشهر. طيب ما في الماعز ذكرها من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، وش هذه؟ من استفاد مالا فلا زكاة عليه، يلا المال المستفاد كم له من حاله؟ المال، رجل استفاد مالا، كيف استفاد مالا؟ هو استفادة المال لها حالتان عموما وثلاث أحوال، يعني حالتان إجمالا وثلاث أحوال تفصيلا. حالتان إجمالا، إذا كان إما أن يكون ليس عنده نصاب أو أن يكون عنده نصاب، إذا قد يستفيد مال وهو عنده نصاب هذا له حكم، وقد يستفيد مال ولم يكن عنده نصاب هذا أيضا له حكم. صح ولا فاهم؟ صح، يعني لا يتم به النصاب. مثال ذلك، رجل عنده نصف نصاب من الذهب، عنده 40 غرام من الذهب، ملكها يوم واحد محرم، بعد 4 أشهر ملك نصف نصاب من الفضة، 300 غرام من الفضة مثلا، هل يضم الفضة إلى الذهب لتكميل النصاب؟ على المذهب يضم، على المذهب يضم، قال لأن المقصود واحد وهو القيمة كما ها؟ صح. لا ولكن قياس، لأن حتى الحبوب أصلا، حتى الحبوب إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلف الجنس فلا. طيب إذا كان من غير الجنس الذي عنده فلا يضم إليه لا في الحول ولا في النصاب. الحالة الثانية، هذه مسألة من أهم المسائل وأكثر ما يطرأ علينا في السكر. نعم، يتبعه في الحول والنصاب. ها؟ صح، لا يشترط له حول. مثاله، صحيح صحيح، مثال ذلك رجل عرض سيارة للبيع التي جار بها، في تكمل النصاب هذا الذي قال في تكمل النصاب، قال عنده سيارة عرضها للبائع للاتجار بها ليس لتغييرها، وفي فرق بين أن يعرض شيئا للبيع من أجل التخلص منها وإبداله، وبين ما لو نوى هذا سبقا، وبين ما لو عرض الشيء العروض من أجل الاتجار بها، عرض السيارة من أجل أن يبيع ويشتري بها وحال عليها الحول من واحد محرم إلى واحد محرم، ثم يوم واحد محرم باعها، كان ثمنها 1000 يورو، صار لما باعها 1500، ما هو المال المستفيد منه؟ 500، هل حال عليه الحول؟ لم يحل عليه الحول، لم يحل عليه الحول، أنت غير كان لم يكن موجودا أصلا. هل نقول تزكي عن 1000 ثم 500 تزكي عنها يوم واحد محرم السنة المقبلة، أم يتبع؟ يتبع، يتبع. عنده 5 من الإبل ملكها يوم واحد محرم، وفي أثناء السنة ولدت كل واحدة واحدة، عنده 5 إناث، نعم، فطرقهن جمل فحمل فوضع، بعد 8 أشهر أو 9 أشهر كيف نقول؟ كيف تزكي لما صارت 10 الآن وجاء واحد محرم؟ كيف تزكي؟ كم عليه؟ نسيت له. عنده 5، أقل نصاب الإبل كم؟ 5 من. ليس فيما دون 5 من الإبل كما قال أنس أبو بكر لأنس بن مالك، كم؟ ليس فيما دونها إبل، ليس فيما دونها صدقة من الإبل إلا الشياه، شياخ في 5، عنده 5 اليوم، ف ثم بعد 6 أشهر ولدت كل واحدة عن واحد. طيب ها أصبحت 10. العشرة هذه 5 حلال الحول أكيد، والخمس الأخرى الأولاد ما حلال الحول، يبدأ حول جديد. أي هذا هو، لا هو هذا هو الخطأ. ما يبدأ يا أخي الكريم، لأن عنده نصاب. ما دام عنده نصاب ليش يبدأ حول جديد؟ هذا فرع عن أصله، إذا هذا نتاج سائمة يتبعه في الحول والنصاب. ما معنى؟ يعني أنه يزكي عن الكل الآن. يزكي متى؟ إذا حال حول الأصل، حول الأصل. لكن لو كان عنده 4 ابن وولدت واحد بعد 9 أشهر، هو ملك الأربع يوم واحد محرم، وولدت واحدة بعد 9 أشهر، فتم النصاب بعد 9 أشهر من الملك، ماشي، صاروا 5، متى يبتدئ الحول؟ منذ التمام، صح؟ يبدأ الحول منذ التمام. لا يزكي إذا جاء محرم، لأن ما يمكن، لأن هذا حول ما سبق، وما سبق كان أقل من النصاب. إذن يبتدئ حولا جديدا منذ تمام النصاب. واضح المسألة ولا هذا المال المستفاد؟ بقي لنا الآن المال المستفاد الذي لا يكون لا ربحا ولا نتاجا، وهذا هو الإشكال، وهذا الذي يشكل على الموظفين وعلى الناس اللي تدخل لهم أموال وما يدرون كيف يزكي. عنده مال نصاب وحال عليه الحول، وفي أثناء الحول استفاد مالا سواء كان نصابه أو أقل من النصاب. كيف؟ مثلا عنده 1000 يورو، ملكه واحد محرم، بعد 6 أشهر استفاد 500 يورو، أما عن طريق اقتصد مثلا، أو وهبت له، أو إرث، أو ما أشبه ذلك، عنده 500 يورو بعد 6 أشهر، كيف يزكي؟ حتى ولو كان أقل من النصاب، صح صح. واضح المسألة. في مسألة أصحاب الوظيفة والرواتب الشهرية، هذه تشكل على الناس، لأن لابد من الزكاة في الراتب. فهنا في آخر السنة ماذا يفعل؟ لأن صاحب الراتب لابد أن ينفق من راتبه شيء ويترك شيء يسير، صح؟ هذا الشيء اليسير هل يجعل كل ما يتركه شهريا له حول جديد؟ إذا طبقنا هذه القاعدة قلنا نعم. يعني إذا طبقنا قاعدة أن المال المستفاد الذي لا يكون ربحا ولا نتاجا فإنه يتبعه في النصاب ويتبعه في الحول، لحدثت مشقة. مثال ذلك جانبي، خلى 100,000 في ابن، خلى 100,000، وهكذا. على إذا طبقنا القاعدة قلنا كل 100,000 هذه لها حولها. يعني يصير يزكي كل شهر عن ما مضى عليه الحول مما استفاده. ولكن اللجنة دائما الإفتاء أفتوا بأن في ذلك مشق. ماذا يفعل حينئذ؟ إذا جاء آخر العام يزكي عن الكل، أحسن شيء، فيكون قد عجل الزكاة، لأن تقديم الزكاة عن وقت يجوز وما يجوز، يجوز وما يجوز، يجوز لسنة أو سنتين، نعم، وهذا فيه مصلحة، وهو رفع الحرج والمشقة عن المكلف. بعض الأحيان يخلي 100,000، وبعض الأحيان يخلي 150، وبعض الأحيان يخلي 50,000، وبعض الأحيان يخلي 20، وبعض الأحيان ما يخلي شيء بحسب الشهر، صح ولا؟ فهذا لرفع الحرج عن الأمة. قالوا إذا جاء الحول، حول الأول، حول النصاب الأول يزكى عن الكل، أحسن شيء، حتى وإن لم يتم الحول عن البقية، نعم، لرفع الحرج. هذا الذي أفتت به اللجنة. أو يزكي كل شهر إذا استطاع، ولكن إذا يضبط هو لابد أن يجعل جدول. إذا حينئذ جدول يجعل فيه خانة بأسماء الأشهر، شهر كذا شهر كذا شهر كذا 12 خانة مثلا، ثم يجعل أمام كل اسم شهر كم وضع هذا العام، ومتى دخل المال ومتى وضع، الأول في أول الشهر في وسط الشهر في نصف الأخير، فهمت؟ يحتاج إلى مشقة في الحقيقة، يحتاج إلى أي عن الحول. نعم هذا نعم أفتت به اللجنة دائما. أيه لا مثلا عنده 1000 يورو الآن في جانب مالكها، ثم 1000 هذه صارت دائما 1000 يوضع عليها 100 في فيبري 100 في مارس 100 كذا، إذا طبقنا القاعدة قلنا 1000 هذه يزكي عنها في جانب، والميات هذه كل 100 لها حولها، فلرفع الحرج قالوا إذا جاء جانبي يزكي عن الكل، فهمت؟ ها عن كل ما عنده أحسن أحسن، هذا لا شك. ها حتى ولو استفاد في ديسمبر مثلا، نعم يزكي عن الكل أحسن، هو يثاب على ذلك، هو يثاب على ذلك، لأن تقديم الشيء يلا تقديم الشيء عن سببه ها جائز ولا موجود؟ لا غير نافع، تقديمه عن شرطه الجائز، مثل لو قدم الكفارة على الحنف جائز ولا موجود؟ أقسم بالله لا أفعلن كذا، ورأى أن المصلحة في خلاف ما أقسم عليه ونوى الحنف، يجوز أن يكفر قبل أن يحنث، لكن لو أنه ما حلف أصلا ثم قال أنا سأخرج كفارة عما سأحلف عنه وأحنث فيه، ها أقول لا هذا لاغي. مثال آخر، لا يقدمها على ملك النصاب ويقدمها على تمام الحول. مثال آخر، خلينا في كفارة أيمان، إذا أقسم أن يصوم أي ممكن في مسألة ذكرناها وقلنا كيف يقدم الشيء عن سببه، لأن هذه القاعدة قلنا أنه يستثنى منها شيء قد فعله الصحابة رضي الله عنهم وقدموه عن سببه، ها؟ نعم أحسنت، زكاة الفطر قلنا أن الفطر سبب لوجوبها، وقد أجاز ابن عمر وغيره من الصحابة جواز إخراجها قبل يوم أو يومين، فإذا قال لستم تقولون أن تقديم الشيء عن سببه لاغ، وتقديم الشيء عن شرطه نافذ وصحيح، فالجواب بلى، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أفهم منا للنصوص ولما تدل عليه، هذه ذكرنا في زكاة الفطر. مرضا مخوفا، لا يشترط موته لأن السبب قد وجد، ولكن هذا لا ينطبق على هذا القدر. ثم قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. ليس في البقر العوامل صدقة، البقر العوامل هي العوامل هي المعدة للعمل، سواء لاستسقاء الماء أو لحرث الأرض أو لحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له، كالبقر للحمل والغنم للحرث إن كان يطيق ذلك. يجوز أن ينتفع بالحيوان في غير ما خلق له، كالبقر للحرث والغنم للحمل، أو البقر للحمل والغنم للحرث إن كان يطيق ذلك. إن كان يطيق ذلك، نعم، ليس في البقر العوامل صدقة، صدقة بمعنى الصدقة المفروضة. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا ملك من بهيمة الأنعام ما يجب فيه الزكاة في أصله واتخذه للعمل والأجرة فإنه ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، وإن كان يسوم الحول كله. مثال ذلك، لو أن رجل عنده 30 من الإبل، كم فيها هذه؟ أي لا لا بنت مخاض، لو كانت هذه الإبل التي عنده عوامل، ما معنى عوامل؟ تعمل، هل فيها زكاة؟ حتى ولو كانت تسوم الحول كله أو أكثره، يعني ترعى، ليس فيها زكاة. الزكاة في أي شيء؟ في أجرتها، الزكاة في أجرتها. فهمتم؟ رجل عنده 10 سيارات، 10 سيارات أجرة أو 10 سيارات تاكسي، هل في السيارات زكاة؟ في أي شيء زكاة؟ ها؟ نعم، يكون في قيمتها، في يعني في أجرتها. لكن لو عنده 10 سيارات للبيع، فيها ولا ما فيها؟ فيها، في أي شيء؟ في قيمتها. إذن ما اتخذ للعمل فالزكاة في أي شيء؟ في أجرته، في أجرته. حتى وأن توفرت فيه شروط الزكاة في ما ذكرناه في زكاة بهيمة الأنعام، السوم والسن المعتبرة وغير ذلك، والعدد المعتبر، فهمتم؟ ليس في البقر العوامل صدق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. طيب، من ولي يتيما له مال، اليتيم في الناس من مات أبوه قبل سن البلوغ، واليتيم في الحيوان من ماتت أمه، واليتيم عند العامة يقولون من ماتت أحد والديه. فيستفاد من هذا الحديث رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، حيث أنه أوجب ولاية اليتيم، فاليتيم لا يبقى هكذا بلا وال يتولى أمره وشأنه. والأحق بولايته من؟ جده من الأب، أو جده من الأم، أو عمه. طيب، فإذا كان يوجد يتيم بلا وال، من يكون وليه؟ ها؟ يكون وليه السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له، كما جاء بذلك الخبر. وهذا الحديث في الحقيقة إذا تأمله الإنسان دون أن ينظر إلى العلل التي تقدح في صحته والتي جاءت في سنده يتبين له أنه ضعيف. ووجه ذلك أن متنه يخالف صريح القرآن، لأن الله قال في أموال اليتامى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لأن كل من تصرف لغيره ينبغي أن يتصرف بالتي هي أحسن، لا سيما اليتامى. وقرب مال اليتيم إما أن يكون بالتي هي أحسن، أو أن يكون بالتي هي أسوأ، أو أن يكون وسط بين طرفين، يعني لا بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أسوأ. فهنا ما هو الجائز؟ أن يقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن. مثال ذلك: لو أن رجلا ولي مال ولي يتيما، نعم، وهذا اليتيم له مال، فجاء شخص وقال: يا فلان أقرضني شيئا من المال وأرده عليك. حتى ولو كان هذا الرجل غني وباذل وثقة، هل يجوز لهذا الولي أن يعطيه من مال اليتيم ليقرضه؟ لا يجوز، لأنه ليس ماله، وليس هذا من باب القرب في مال اليتيم بالتي أحسن. هذه حالة. حالة ثانية: لو أن هذا الولي أتاه رجل فقال: أدفع نصيبا من المال وأدفع نصيبا، ويكون المال بيننا مضاربة، نوع من أنواع التجارة، اشتركان في رأس مال